حصريا على موقع maradona.com. المادة الجديدة خليت كله على الحديدة، صاحبتي الضريبة بتلاقي يومين في تخشيبة، فتش فتش لو محرزي تلبش قوي ملبش بلاش تعمل مخربش. مرحب عينتي الناس في اكل ابوش ويتلو على الاس، الفي كمين على حسي الخص والارشاد شغل على الود، وده مقفولة وشاويش بيزن قبيل قبيل اوعى تحل هنا بالقلب ومش بالجسم، هتخيب تاخد مشتي الرجل. اخصام عرفون بيتنا بقى يقفون نفس سكتنا، على العادي يابا ولا يشغلنا طول ما احنا ظابطين ظبطتنا، ضيعنا وفرتكنا ولا شلنا يابا ولا استكنا، اللي فارقنا يشوف غيرنا ما بقاش بيلزمنا بنكلة. المادة الجديدة خليت كله على الحديدة، صاحبتي الضريبة بتلاقي يومين في تخشيبة، فتش فتش لو محرزي تلبش قوي ملبش بلاش تعمل مخربش. قلبي جامد وثابت وواقف جبل مش بهيب، رب واحد هكمل وتد، غابت مني الزرزر وقف البلد، ياللي بعت بتمن يلا حضر كفن، اللي خايف يروح العركة ابتدت لما بحضر بسيطر جيوش فلقيت عمري مدي الأمان، المحبة اتلغت ما السيجارة اتطفت والصحابي اختفت، ما بناكلش من الصوت ولا بنجل حد يا زبون، هنا بنودي جايلك الدور نلعب ماتش ومين هيفوز. في المدينة دي صول حرب بحرب تبقى مهزوم، هنا عين شمسي أرضي الأسود أصغر حد فينا مظبوط. المادة الجديدة خليت كله على الحديدة، صاحبتي الضريبة بتلاقي يومين في تخشيبة، فتش فتش لو محرزي تلبش قوي ملبش بلاش تعمل مخربش. على موقع maradona.com.